السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في ليالي رمضان وكل يوم آية، أسأل الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم من النار، اللهم آمين. وصلنا لليلة التاسعة والجزء التاسع، وآية جميلة قوي بتطيب خطرك وبتفهمك الطريق عمل إزاي. يا جماعة أنا من يعني الناس اللي بتسمعني هي عارفة ان اكتر علم انا مهتم به هو علم التزكية، ومن اهم الامور اللي موجودة في علم التزكية ان هي بتقول لك الطريق شكله عامل ازاي، وتتعامل مع الطريق ازاي، وتكتشف نفسك في الطريق ازاي، وتصلح نفسك في الطريق ازاي. ده امر مهم جدا. فالآية دي جاية في السياق ده، انت وانت رايح لربنا سبحانه وتعالى في امور انت هتقابلها، فانت لو سمحت شوفها بطريقة صح عشان تتعامل معاها بطريقة صح. ربنا بيقولك ايه؟ قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الآية دي فيها طبعا فوائد كتيرة جدا، بس من أهم الفوائد اللي أنا عايز أقولها لكم يعني إن الذين اتقوا مش معصومين. أنا بس عايز أفهمك حاجة، انت دلوقتي في رمضان، ورمضان انت بتحصل فيه التقوى، مش معنى ان انت تكون من المتقين ان انت تكون معصوم، مش معنى ان انت بتغلط ان انت ربنا مش راضي عنك. يا جماعه نفهم الطريق صح، مفيش حد هيبطل يغلط، مفيش حد هيعرف ان هو يوصل لدرجه ملائكيه، مش هتعرف. الفكره بس لما بتغلط بتعمل ايه، لما بتغلط ايه، تمام؟ يعني في فرق بين خطأ ده وخطأ ده في الكبر والصغر، في الذنب يعني ممكن يكون صغيرة او كبيرة. وفي واحد لما بيغلط تمام بيعمل ايه، ده واحد بيكمل وواحد ما بيكملش، لا بيتوب. في واحد لما بيغلط بيجاهر، وفي واحد لما بيغلط لا بيستتر. في واحد لما بيغلط بيستكثر، وفي واحد لما بيغلط بيتواضع. فهي الفكرة مش فكرة انت بتغلط ولا بتغلطش، لا، هي فكرة انت بتغلط بتعمل ايه، وايه الغلطة، وبتعملها كل قد ايه، وبتتوب منها ازاي، وبتتوب منها ولا ما بتتوبش، وبتعملها قدام الناس ولا لا، وبتستتر ولا بتسر بيها. في فرق بين الاثنين، ان انت تكون متعمد ان انت تعمل الذنب، بس انت هتعمل الذنب اللي انت متعمد ان انت تصر عليه وتكمل فيه بس مش قدام الناس. وفي واحد لا، هيبقى بيستتر بيه لان هو ضعف فبيعمله قدام الناس. في واحد بيعمل الاستتار اصرار، وفي واحد بيعمل الاستتار حياء. في فرق بين الاثنين. طب ده ايه وده ايه؟ ده غلطان وده غلطان، ده عمل معصية وده عمل معصية. بس مهم تعرف تتعامل مع نفسك ازاي، مهم ان انت تفهم الطريق صح. فربنا بيقول لك ايه؟ ان الذين اتقوا، يعني ربنا قال ان هم متقين. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتقين. طيب التقي ده الشيطان ما بيجيلوش خالص؟ لا بيجيله، ممكن يجيله طبعا وبيوسوس له. فبيقول لك ايه؟ قال تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، لما الشيطان يجي يوسوس له ويقوم وقعه في الغلط فعلا، فهو عمل المعصيه، هو ضعف، ايه اللي بيحصل؟ تذكروا. الفرق بين المتقي وغيره ان المتقي لما الشيطان يوسوس له ونفسه تضعف ويقع في الخطيئة بيتذكر ايه؟ حاجتين مهمين قوي. بيتذكر عقاب ربنا سبحانه وتعالى على الغلطة اللي عملها، وبيتذكر ثواب ربنا سبحانه وتعالى على التوبة اللي هيتوبها دلوقتي. فلما يتذكر ده كأنه فعلا كان أعمى وشاف. فربنا بيقول لك ايه؟ تذكروا فاذا هم مبصرون. هم دلوقتي بقوا شايفين ليه؟ لان هم تذكروا. ودي فايدة رقم اتنين، ان طول ما انت ناسي ان انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى فانت كالاعمى. طول ما انت بتعمل الحاجة ومش في دماغك ان انت بتعمل معصية، او بتعمل الحاجة ومش في دماغك ان انت تنوي بيها طاعة، لانت عايش في الدنيا كده اعمى، مش فاهم حاجة، انا كده اعمى مش فاهم حاجة، مش بعمل اللي علي. طيب عايز اشوف، لازم افتكر الحقيقة. ايه الحقيقة؟ الحقيقة ان احنا خلقنا لنعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا أفتكر إن أنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى، فمطلوب مني دلوقتي إن أنا ألتزم بالطاعة وإن أنا أبتعد عن المعصية. فلو خالفت أمر ربنا سبحانه وتعالى والشيطان وسوس لي ووقعني في المعصية وأنا ضعفت وقمت عملت المعصية، على طول أتذكر ربنا، الجنة، النار، الثواب، العقاب، رضا ربنا، سخط ربنا، الله عز وجل ينظر إلي، الله عز وجل يسمع كلامي، الله عز وجل مطلع علي، الله عز وجل سيحاسبني، الله عز وجل يغضب علي أو يفرح بطاعتي. طب أعمل إيه دلوقتي؟ أشوف طريق الحق؟ أشوف طريق الباطل؟ أشوف ضعفي؟ أستعين بالله عز وجل؟ أمشي فيما يرضي الله بما يرضي الله. إيه اللي يحصل؟ كده أنت شايف صح. تذكروا فإذا هم مبصرون. الأعمى فين بقى؟ أعمى ماشي على هواه، مش فارقة معاه، بيغلط ما يغلطش، يعمل حاجة صح يعمل حاجة غلط، مش فارقة معاه، المهم إن هو يرضي نفسه. ده مش شايف. فالآية بتقول لك فوائد كتير، ولكن على رأس هذه الفوائد حاجتين. مش معنى ان انت بتغلط ان انت مش تقي، لا، انت ممكن تبقى تقي وبتغلط، ده انت لو تقي هتغلط، لان مفيش حد معصوم اطلاقا، ده رقم واحد. فلما تغلط ما تحبطش، دي الفائدة، مش ان يعني كويس قوي ان انا عرفت المعلومة دي وبناء عليه انا هبتدي بقى اغلط عشان اكون متقين، لا، انت كده متحايل، انت كده بتنصب على نفسك. انا اقصد ان انت لما تبقى عايز تمشي في طريق التقوى وتغلط ما تحبطش، لان ده موجود. رقم اتنين، لو سمحت تذكر ثواب الله وعقاب الله، وتذكر اطلاع الله عز وجل عليك، عشان ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبك على ما فعلت وما تركت، اللي نطقت بيه، اللي قلته، اللي سكت عنه وكان لازم تتكلم عنه، ايا كان. فلما تتذكر ان انت مؤاخذ باعمالك، ان انت مطلع عليك من ربنا سبحانه وتعالى، ان انت في حساب وثواب وعقاب، هنا تبصر الطريق وتمشي فيما ينفعك. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا البصيرة، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.